لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وآية اليوم بإذن الله تعالى هي الآية 79 بعد، هي الآية 79 من سورة التوبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المعنى العام في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر المنافقين بعد الآيات التي سبقت، كلها تتحدث عن أحوال المنافقين وقبائحهم، ثم يذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية من قبائحهم هذا الفعل: الذين يلمزون المتطوعين، يعني المنافقين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يلمزون يعني يعيبون ويتكلمون بالعيب والإعابة على المتطوعين بالصدقات، سواء الأغنياء أو الفقراء. قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا حال للمنافقين على مر الزمان. وإن كانت الآيات أو الآية لها واقعة تعلقت بها، لها واقعة تعلقت بها وسبب نزلت لأجله، ومجمل ذلك أذكره ثم أقرأ عليكم ما جاء من كلام العلماء حول سبب النزول. هذه الآية من أسباب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بالصدقة، أي كلم الناس في أمر الصدقة وخاطبهم أن يتصدقوا وأن يبذلوا من أموالهم. فلما كان ذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم كل بما في استطاعته، فالغني جاء بما جاء من مال وسعة، والفقير جاء بما يقدر عليه ولو كان شيئا قليلا، كما كان من أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه، جاء بصاع تمر تصدق به. فما كان من المنافقين إلا أنهم لمزوا الجميع، أي عابوا على الجميع وسخروا منهم، وجعلوا يتهمون الغني بالرياء ويتهمون الفقير بالرياء أيضا وإرادة الشهرة ونحو ذلك، ويسخرون منه ويتهكمون عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية أما ما جاء فيها من كلام العلماء فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. لما نزلت آية الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات التي فيها الترغيب في الصدقة والتصدق، قام فخطب الناس بذلك. ولعل من ذلك والله أعلم قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أو نحو ذلك. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قال ابن مسعود: وكنا نحامل. كنا نحامل يعني كان أكثرنا فقراء نعمل في أمر حمل الأمتعة وحمل الأشياء للناس، لأجل أن يعني يكون لنا أسباب للرزق منها. الواحد منهم يروح يحمل تمر، يحمل ماء، يحمل كذا، بحيث أنه يوفر أسباب الرزق، وكانوا فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، جاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، أي يقصد المنافقين. فقالوا: مرائي، يعني في شأن الذي تصدق بمال كثير. وجاء رجل فتصدق بصاع، جايب كيسة كده فيها شوية تمر، وجايبها وقال: يا رسول الله، يعني هذا هو الذي يعني عندي، ونحو ذلك. فقالوا: إن الله غني عن صاع هذا. المنافقين لعجبهم كده ولا عجبهم كده ولا يذو الله، قالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. اللي هو الغني قالوا عليه مرائي، والفقير قالوا: ايه البتاع اللي انت جايبه ده، ايه لازمته، ولا يساوي حاجة. نعم. قال: فنزلت الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وذكر أيضا ابن كثير وكذلك الواحدي والسيوطي أيضا في أسباب نزولها، كما رووا عن قتادة وغيره، قال: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم. عبد الرحمن بن عوف جاء بأربعة آلاف درهم، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي ثمانية آلاف، جئتك بنصفها فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت نصفها لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غني، هو كان فقير وأغناه الله عز وجل، جاء بنصف ماله، قال: يا رسول الله، مالي ثمانية آلاف، جئتك بنصفها، جئت بأربعة آلاف، فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت نصفها لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فبارك الله في مال عبد الرحمن حتى أنه خلف امرأتين يوم مات، فبلغ ثمن ماله لهما 160 ثمن آسف فبلغ ثمن ماله لهما 160 ألف درهم. يعني الواحدة خدت الثمن بتاعها ميراث، يعني عبد الرحمن بن عوف لما مات الزوجة من الزوجتين تأخذ ثمن، الثمن الذي أخذته الآسف الزوجتين بيأخذوا ثمن آسف. فبلغ ثمن ماله لهما 160 ألف درهم. الزوجتين الثمن اللي هو تقسم عليهم كان 160 ألف درهم، غير طبعا أولاد عبد الرحمن، وكان له أولاد يعني كثر، يعني بارك الله له في ماله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني بمئة وسق من تمر. صحابي آخر رضي الله عنه جاء بمئة وسق من تمر. مئة وسق دي كمية كبيرة جدا. وسق التمر فيه 60 صاعا، الوسق فيه 60 صاعا، 60 طبعا في 100، يعني جاء هو يومئذ بمئة، مئة وسق يعني 6000 صاع من التمر، وهذه كمية كبيرة، وهذا يدل على الصدقة العالية التي تصدق بها رضي الله عنه. قال: وجاء أبو عقيل بصاع من تمر. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وآتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات. أبو عقيل رضي الله عنه صحابي من الفقراء، جاء بصاع تمر، صاع تمر يعني حوالي 2 كيلو تمر كده وشوية كده ولا حاجة، جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر. يعني الصاعين التمر أنا جايبهم إزاي؟ أنا طول الليل شغال بطلع مية من البير لواحد طول الليل، وبعدين أجرتي كانت هي صاعين من تمر، جئت بصاع لله عز وجل وأبقيت صاعا لعيالي. قال: فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل. يعني الحالين مش عاجبينهم، قالوا الغني ده فعله رياء، والفقير ده ايه اللي هو جايبه ده، ده يعمل ايه ده، ولا يصلح يفعل شيء. قالوا: وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل، ولكنه أحب أن يزكي نفسه. يعني أبو عقيل جايب التمر اللي هو كيلو التمر بتاعه يعني، وجايبه عشان يعمل ايه، ياخد منظر يعني قدام الناس يزكي نفسه. هذا حال المنافقين والعياذ بالله، إساءة الظن بالمؤمنين دائما وتشويه صورة المؤمنين. فأنزل الله تعالى هذه الآية: والذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني فائدة هامشية كده، أبو عقيل هذا رضي الله عنه اللي هو الفقير اللي جيب صاع التمر، هذا استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وفي قصة موته أيضا موقف عظيم لأبي عقيل رضي الله عنه وأرضاه. أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه كان من أول من أصيب في معركة أحد، فلما أصيب وكان في رمقه الأخير مر به ابن عمر رضي الله عنه كما يحكي، يقول: مررت بأبي عقيل وهو في رمقه الأخير، فسألني لمن الدائرة أو الدبرة، قلت لله ولرسوله، فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت بخير، فقال: لا سلمتم، أو كلمة نحوها لا سلمتم، إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين وهو فيكم. ولفظها نفسه الأخير أو رمقه الأخير رضي الله عنه، يعني هو في آخر لحظة من عمره بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أخباره إيش، ويطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من هذه الآية أن حولها فوائد، وهذه الفوائد أولها بيان نوعي الصدقة، فمنها تطوع ومنها واجب. يعني الله عز وجل في هذه الآية من فوائدها بيّن لنا نوعي الصدقة، فالصدقة على نوعين، صدقة تطوع وصدقة واجبة. والشاهد قول الله تعالى والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، المتطوعين يعني المتطوعين المتبرعين في الصدقات، فلم تكن هذه الصدقة عليهم فريضة أو واجبة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما كانت هذه الصدقة التي خاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من نوع التطوع، والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. والنوع الثاني من الصدقات هو الصدقة الواجبة المفروضة على كل مسلم عنده من المال النصاب، ومر عليه الحول ونحو ذلك كما في أحكام الزكاة. وهذا جاء في نفس السورة، سورة التوبة، في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي الصدقة الواجبة. الفائدة الثانية من الآية أو حول الآية عظيم تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن دعاهم للتصدق حتى تسارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء الغني بالمال الكثير وجاء الفقير بما يقدر عليه، وذلك لأنهم رضي الله عنهم يعرفون إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا فيه خيرهم وفيه مصلحتهم. الفائدة الثالثة حول الآية إظهار قبائح المنافقين التي منها هذا الحال، إظهار قبائح المنافقين التي منها هذا الحال، فإن للمنافقين قبائح كثيرة، ومنها الإقدام على الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم، وكيف وقد سخروا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما كان من استهزائهم بالمؤمنين عند التصدق، ما كان من استهزائهم بالمؤمنين عند التصدق. وهذه عادة المنافقين على مر الزمان، فإنهم يظهرون الإسلام ويعيشون بين المسلمين بأسماء المسلمين، ويقفون ربما مع المسلمين في صفوفهم في الصلاة ونحو ذلك، لكن قلوبهم والعياذ بالله امتلأت كفرا ونفاقا، قلوبهم صرفت للكفار وللباطل والعياذ بالله. يفرحون بما ينزل بالمؤمنين من ضرر، ويحزنون إذا نزل بالمؤمنين خير، ولذلك ديدنهم الشماتة في أهل الإيمان والإساءة والاستهزاء بأهل الإيمان. ومن ذلك ما كان في سبب نزول هذه الآية، فلا الغني سلم منهم ولا الفقير سلم منهم، وهذه عادة المنافقين، يعني تجدها في كل زمان بصور مختلفة، بصور مختلفة. يعني ما تفعل أنت أيها المؤمن شيئا ويرضون عنه أبدا، إن فعلت جهة اليمين قالوا يا من، ويظهرون عيوبا، إن رحت جهة الشمال يقولون شاء، ويظهرون عيوبا، وهكذا. المنافق لا يرضى إلا بتشويه صورة الإسلام والمسلمين. أيضا من الفوائد المتعلقة في الآية المتعلقة بالآية بيان عظيم جزاء المنافقين في الآخرة، فإن الله عز وجل توعدهم في نهاية الآية، قال الله عز وجل: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء سيسخر الله منهم يوم القيامة ولهم عقاب أليم موجع. أما السخرية فستكون بأحوال كثيرة، ولعل منها ما ذكره الله عز وجل في سورة الحديد من السخرية منهم وخداعهم كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا. قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذه سورة تبكيت فظيعة جدا للمنافقين، وفيها مخادعة لهم كما كانوا يخادعون الناس في الدنيا، فهم يوم القيامة يمشون مع المؤمنين في أول الطريق، لأن شكلهم زيهم، اسمهم أسماء مسلمين وشكلهم شكل المسلمين، وبيقعدوا في المسجد ساعات مع المسلمين والعياذ بالله، وساعات بيعملوا حاجات زي المسلمين، فأول الأمر يمشون معهم على الصراط، فإذا كان الصراط أعطي كل مؤمن نورا على قدر عمله، المؤمنين يعطون نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، أما المنافق فيعطى نورا يسيرا في أول الطريق ثم ينقطع عنه هذا النور. هذا النور اليسير ظاهر ما كان يظهر اللي هو الإيمان، يعني كان بيظهر الإيمان، فإذا أعطوا ذلك فحصل المفارقة بينهم وبين المؤمنين، المؤمنين ماشيين في نورهم وهؤلاء تظلم عليهم أو يظلم عليهم الصراط، فعند ذلك ينادون كما حكى الله لنا في هذه الآيات: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا نمشي معاكم زي ما كنا في الدنيا عاملين نفسنا معاكم والعياذ بالله، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، خداع لهم بقى زي ما كانوا بيخدعوا الناس في الدنيا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا كده هتلاقوا النور ورا، فيرجعون فإذا النار والظلمة والعياذ بالله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب والعياذ بالله، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، أيوة كنت معانا صح، وكنت أسماءكم زينا وكنت شكلكم ساعات زينا وتعملوا حاجات زينا، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، عمالين تشككوا في الإسلام وتطعنوا في الدين وثوابت الإسلام ودين الإسلام وتشوهوا صورة الإسلام، تبغون عرض الدنيا والعياذ بالله، ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم بالمؤمنين، قاعدين تتربصوا بالمؤمنين، كل مؤمن يفعل شيء تحملونه على الأسوأ وعلى المعنى السيء والأسوأ، تتربصون بالمؤمنين ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، نازلين تشكيك في الخلق في دين الإسلام، نازلين طعن في دين ربنا عشان الناس تسيب دين ربنا والعياذ بالله، خذوا بقى الجزاء بتاعكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم كنت شاكين أن الإسلام ده يصلح أن يكون دين، أو الإسلام أثبت أنه هو الدين وأنتم الآن تعاينون ذلك، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان كان يغرر بكم، يقول لك هتبقى مشهور، هتبقى إعلامي كبير، هتبقى رئيس كبير للناس، هتبقى رأس كبيرة في الناس، هتبقى كبير كذا، هتبقى كذا ونحو ذلك. أماني والعياذ بالله، الشيطان يزينها لهم، وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم جهنم، مأواكم النار خالدين فيها والعياذ بالله. اليوم ما فيش بقى لا رشاوي ولا أموال ولا كذا مما كنتم تفعلون في الدنيا والعياذ بالله، لا لا، اليوم حسنات وسيئات. ولذلك فالمنافقون والعياذ بالله قبائحهم كثيرة، ومن أعظمها أنهم يستهزئون ويخدعون المؤمنين، وسيكون الجزاء يوم القيامة من جنس عملهم. من الفوائد أيضا فضل الصدقة، هو ظاهر في مسارعة الصحابة في التصدق ولو بالقليل، فضل الصدقة فهذا ظاهر من مسارعة الصحابة، وذلك أيضا لعلمهم من رسولهم صلى الله عليه وسلم بأجرها وعظيم فضلها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم أن الصدقة ولو قليلة قد تكون سببا في نجاة الإنسان يوم القيامة، فهو الذي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا، فاتق النار ولو بشق تمرة، تصدق ولو بجزء من التمرة. وعائشة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم حكاية أعجبته، فقال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها دخلت عليها امرأة فقيرة سائلة تسأل، فدخلت على عائشة رضي الله عنها تسأل، قالت عائشة ولم يكن عندي في بيت امرأة، دخلت عليها امرأة معها بنتان جاريتان صغيرتان تسأل عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها ولم يكن عندي في بيتي إلا ثلاث تمرات، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش غير ثلاث تمرات، قالت فأعطيتها للمرأة، قالت فأخذت المرأة التمرات فأعطت كل واحدة من بناتها تمرة وأخذت لنفسها تمرة، قال فلما أكلت البنتان التمر، يعني كأن المرأة بتتكلم مع السيدة عائشة لسه ما كلتش التمرة بتاعتها، وأكلت البنتان التمر كل واحدة كلت التمرة بتاعتها، فجعلت البنتين يعني تنظران إلى تمرة الأم، قالت رضي الله عنها فإذا بالمرأة تشق تمرتها نصفين وأعطت كل واحدة من بناتها نصف، قالت فأعجبني ذلك، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ما كان من أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلها الجنة برحمتها بنتيها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فصدقة قد تكون قليلة لكن الله عز وجل يجعلها لك سببا في نجاتك يوم القيامة. ولذلك مما يذكر أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة فيقول يا رب مما ذاك، يعني أنت رفعتني درجة في الجنة مما ذاك، فيقول كسرة خبز أطعمتها يوما مسكينا. فكثرة الخبز قد تكون سببا في نجاة الإنسان يوم القيامة، وفيه شاهد على عظيم فضل الصدقة ولو قلت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع صفهم ويوحد كلمتهم وألف بين قلوبهم، وأن ينصرنا على عدوه على عدونا وعدوه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.